موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف تبدأ بقوله تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الآيات دي بتصبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على هداية الناس، وكاد أن يقتل نفسه غما حتى يهتدوا، كاد أن يهلك نفسه حرقة عليهم وشفقة عليهم، يريد أن يهتدوا. فالله عز وجل يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني فلعلك، هذا إشفاق من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، يشفق عليه. ولذلك العلماء يقولون لعل دي تفيد الايه؟ الترجي. لكن هنا مش على بابها، لان هنا لو قال له لعلك باخع نفسك ومعنى الترجي، كأن الله عز وجل يأمره أن يهلك نفسه من أجلهم. هل هذا هو السياق يا جماعة؟ هل هو ده المعنى المراد؟ قطعا لا، ده العكس. فبالتالي مع أن لعل تفيد الترجي، إلا أنها في هذا الموضع ليست على بابها، إنما هي تدل على الإشفاق. فكأن الله عز وجل يقول له: لعلك من شدة حرصك تقتل نفسك وتهلك نفسك حزنا عليهم فلا تفعل. واضح كده يا جماعة؟ ويفهم منه أيضا معنى النهي، لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي لا تهلك نفسك على آثارهم. واضح كده يا جماعة؟ طيب، إيه العلاقة بين هذه الآيات وما قبلها من الآيات؟ الآيات التي قبلها تتحدث عن القرآن الكريم، وتتحدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين كفروا، الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فما علاقة هذه الآيات التي بدأنا بها اليوم فلعلك باخع نفسك إلى آخره بما قبلها؟ طبعا العلاقة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالذين اهتدوا وبشرهم الله عز وجل بالجنة، وحزن على الذين ضلوا، وراح صلى الله عليه وسلم بكل سبيل يأخذ بأيديهم حتى يؤمنوا. هذا هو عمه أبو طالب الذي خدم الإسلام خدمة كبيرة، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية كبيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، لكنه يموت على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيدك يا محمد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. أما الإيه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ربنا قال له وإنك إيه لتهدي إلى صراط مستقيم. خدت بالك؟ فلا تهدي يعني أنت بتهدي. طب منين أنت تهدي ومنين ليس عليك هداهم؟ الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، أما الهداية المنفية هداية التوفيق. تمام؟ فلما ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، هنا نفي لهداية إيه؟ التوفيق. وحينما يقول الله عز وجل له وإنك لا تهدي، لم مؤكدة قسم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تثبت الهداية له صلى الله عليه وسلم، إنما هداية إيه؟ الدلالة والإرشاد. حينما يقول الله عز وجل عن القرآن حينما يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هي هداية إيه؟ هداية دلالة وإرشاد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية إيه؟ إرشاد وتوفيق. واخد بالك؟ ففهم المعاني ده مهم جدا في إزالة الإشكالات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حزين جدا على أمته وكاد أن يهلك نفسه. في سورة الشعراء يقول له ربنا سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني أنت تكاد أن تهلك نفسك من أجل أنهم ليسوا مؤمنين. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. حريص عليهم صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إيه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبين لنا أيضا في سورة الحجر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك إيه يضيق صدرك بما يقولون. العلاج إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله عز وجل يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. باخع يعني باخع يعني مهلك، مهلك نفسك. بخع أي أهلك نفسه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تمام؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لو في غير القرآن وكان التعبير تعبير بشر كان قال إيه؟ لعلك باخع نفسك من أجل أن يكونوا مؤمنين مثلا. خدت بالك؟ لعلك باخع نفسك من أجل أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. لكن هنا الآية بتقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك على إيه؟ يعني ده يا جماعة دقة في التعبير وتصوير بليغ. إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ودعاهم ودعاهم ودعاهم بكل الوسائل. تمام؟ وهم رفضوا وأبوا وانصرفوا، وهم ماشيين أقدامهم أثرت في الأرض، مكان الماشي ناس ماشيين على رملة، فالأرض طبعا على بال ما الواحد بيمشي كده رجله بتعمل زي ختم كده في الإيه في الرملة. دي الآثار، هذه الآثار. خدت بالك؟ فبيصور حال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد هم ما اعرضوا ومشوا النبي صلى الله عليه وسلم لسه عنده أمل إن هم إيه يرجعوا تاني أو يتتبع آثارهم ويذهب إليهم فيدعوهم مرة ومرة ومرة ومرة ومرات. شايف أنت التعبير القرآني؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم. خدت بالك الآثار اللي هي آثار الطريق آثار الأقدام، يعني في قصة موسى والخضر اللي هتيجي في السورة بعد كده إن شاء الله عليهما السلام، في يقول الله عز وجل في السورة الكريمة لما وصل حتى إذا بلغ مجمع البحرين فارتد على آثارهما قصص. أحسن لما سابوا الحوت ونسوه وبعدين قال إني نسيت الحوت وما أنسانون الشيطان وأن الكرة واتخذ سبيله في البحر سربا اللي هو الحوت يعني، خدت بالك؟ فارتد، ما هو ماشيين في صحراء مش عارفين، فارتد على آثارهما يعني إيه تتبعوا آثار الأقدام بتاعتهم يوشع بن نون وموسى عليهما الصلاة والسلام. فارتد على آثارهما إيه قصصا، يعني قصصا يقتصان الطريق. هو اللي بيعرف الآثار دي بيقولوا عليه قصاص، خدت بالك؟ قصاص أو قفاء، قصاص يعني يقتص الطريق يفضل ماشي وراه، قفاء يتتبع يقتفي آثار الأقدام حتى يصل. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم مما فعل؟ كانت أسماء تمشي خلفه وأبوها بالأغنام، ليه؟ حتى تعفو آثارهم. إن لما واحد يمشي يا جماعة في طريق واخد بالك بيسيب مكان رجليه فيستدل عليه هنوصلون، لكن لما تمشي الأغنام وراء الأغنام طبعا رجلين كتير ورجلين رفيعة وبتدوس كده تغرز، خدت بالك؟ تعمل يعني رجلين كتيرة فوق بعضها ركبة فوق بعض، بتطمس الايه الآثار بتاعت ايه أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وايه وأبي بكر رضي الله عنه. تمام كده؟ طيب، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. ايه هو هذا الحديث؟ القرآن. أحسنتم. الله عز وجل يقول ايه إن نشأ ننزل عليهم في سورة الشعراء فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن ننزل عليهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ايه من ذكر من الرحمن محدث. محدث يعني جديد بالنسبة لهم، هم ما يعرفوش قبل كده، مش هو اللي مخلوق يعني، عشان بس اللي بيقولوا بخلق القرآن ما استدلوش مثل هذه الآيات يعني. خدت بالك في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تمام؟ طيب، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفا. لعلك مهلك نفسك أسفا عليهم، واخد بالك؟ واخد بالك؟ لعلك مهلك نفسك أسفا عليهم يعني أسفا يعني حزنا، خدت بالك؟ وتولى عنهم وقال إيه يا أسف على يوسف حزنا. وممكن يأتي الأسف أيضا بمعنى إيه الغضب، خدت بالك؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اللي هو مين؟ فرعون لعنه الله. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا، يعني آسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. تمام؟ يبقى الأسف يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى الايه الغضب. في هذا السياق جاء بمعنى يا جماعة الحزن. تمام؟ طيب، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يقول الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. خلي بالك، ركز بقى في الآيتين دول عشان هتعرف حقيقة الدنيا، والآيتين دول في الحقيقة هما مفتاح هذه السورة الكريمة. سورة الكهف كلها مركزة في الآيتين دول. حيبات خدوا بالكم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإنا لجاعلون. تلاحظ إيه؟ أن هذا بيد الله، جعلنا وجاعلون، إحنا ما لناش أي إرادة، ما حدش له أي إرادة إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. جعلنا وجاعلون، واخد بالك؟ وطبعا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هنا جعل بتنصب إيه؟ مفعولين. من عندي جعل بتديني معنيين، جعل بتديني معنيين، معنى خلق ومعنى إيه؟ حول أو صير. إذا كانت بمعنى خلق يبقى بتنصب كم مفعول؟ واحد بس، تمام. وجعل الظلمات والنور، نصبت كم مفعول يا راجل؟ عشان الظلمات والنور يعني نصبت كم مفعول يا جماعة؟ واحد، اللي هو ايه؟ طب ما هي النور منصوبة. احسنتم، ممتاز، يبقى معطوفة، واخد بالك؟ فيبقى هنا جعل لما نصبت مفعول واحد يبقى انا فهمت انها بمعنى ايه؟ خلق. لكن لما تنصب مفعولين على طول اعرف انها بمعنى حول او صير، خدت بالك؟ هنا نصبت كم مفعول؟ جعل وجاعلون، ها اثنين. جعل إنا جعلنا، جعل فعل ماضي وناء الفاعل مبنية على الألف في محل رفع. طب فين المفعول الأول؟ ما على الأرض، ما دي يا جماعة بمعنى الذي، واخد بالك؟ على الأرض صلة الموصول لا محل من الإعراب. المفعول الثاني فين يا راجل؟ يا طيب، ده جعلنا زينة، زينة، يبقى ده المفعول الثاني. طيب الثانية جاعلون، هتنصب كم مفعول؟ اثنين، يبقى مش بمعنى خلق، بمعنى صير أو حول. طيب يبقى فين المفعولين بتوعها؟ جاعلون ما، أدي ما برضك مفعول أول اللي هو الذي، وبعدين المفعول الثاني إيه؟ صعيدا جرزا، خدت بالك؟ صعيدا ده المفعول الثاني، وجرزا وصف للمفعول الثاني. طيب كل ده منسوب لربنا عز وجل. إنا جعلنا ما على الأرض، وشوف كلمة ما تدل على ليه؟ على العموم، كل ما على الأرض، الأنهار، البحار، الأشجار، المصانع، المزارع، الأبنية، حتى البشر. معايا يا جماعة؟ يعني حتى إحنا من زينة الإيه؟ من زينة الأرض، واخد بالك؟ يعني إيه؟ ناس رايحة، ناس جاية، ناس نايمة، ناس صحية، ناس فرحانة، ناس زعلانة، ناس مريضة، ناس صحيحة، ناس أنهار، بحار، ثمار. وربما قال قائل، الله عز وجل قال ما بصفة صيغة العموم، فهناك على الأرض ما ليس زينة، مثل الحيات الثعابين، مثل البعوض، مثل الذباب، مثل الشياطين، مثل أهل الشر من البشر، مثل الحيوانات المفترسة، مثل عدة حاجات كتيرة جدا مؤذية، صح؟ طيب هل هذه زينة أيضا؟ قالوا نعم. كيف يعني؟ كيف الحية تبقى زينة اللي هي بتقتل؟ كيف الأسد يبقى زينة اللي هو بيقتل؟ كيف الذباب والناموس والبعوض اللي بينقل الأمراض؟ كيف الكفار اللي موجودين في الأرض زينة؟ الشياطين اللي في الأرض أهل الشر وأهل الفساد زينة؟ قالوا نعم. إزاي؟ وجه الزينة فين يا جماعة؟ وجه الزينة فين؟ قالوا إنك لن تستطيع أن تدرك قيمة الشيء الطيب إلا إذا رأيت الخبيث. خدت بالك؟ وبضدها إيه؟ تتميز الأشياء. ها؟ وبضدها تتميز الأشياء. يعني حضرتك لو طلعت كده ولقيت الدنيا خضراء والدنيا حلوة والناس زي الفل وي وي وي، خدت بالك؟ إلا يحصل مش هتحس أنت بالنعمة دي. لكن لما تشوف الحلو والوحش والضوج الوحش وبعد كده الضوج الحلو، هتحس بالنعمة فعلا، هتحس بالزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. تمام. ربنا عز وجل قال زينة إيه؟ لها، مش لكم. يعني في حاجات كثيرة اتعملت لنا. الله الذي سخر لكم البحر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مش كده؟ لنا، ربنا مسخر لنا الحاجات دي كلها للبشر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل. شايف انت؟ وأتاك كل ده عشانكم انتم. في سورة النحل يقول الله عز وجل ايه؟ في أول السورة، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تمام. ينبت لكم به الزرع، والآية اللي بعدها بتأكد المقصود إن كل الحاجات دي عشان البشر. لكن هنا والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، إلى غير ذلك. لكن هنا زينة إيه؟ لها، للأرض. إحنا زينة للأرض. أنت زينة للأرض. خدت بالك؟ زي ما ربنا زين السماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، خدت بالك؟ زينة. الزينة أنت عارف الزينة ده عامل زي إيه؟ أنت مثلا عاوز تعمل حفلة في هذه القاعة، بتعمل إيه؟ بتقعد طول النهار تعلق بالونات وتعلق يفط وتعلق مثلا كريشة وتعلق مش عارف أوراق ملونة وتعلق، تقعد طول اليوم تعمل كده عشان إيه؟ عشان حفلة خدت بالك هتاخد نص ساعة ولا ساعة، وفي الآخر إيه؟ بتشيل ده كله. يبقى أنت بتحط الزينة وأنت عارف إنها إيه؟ زينة، يعني سريعة إيه؟ الزوال، مش هتستنى، هتمشي. لكن بخلاف لو انت مثلا بتعمل عمود هنا في المقرب، او بتعمل جدار، او بتعمل مثلا سميل، او بتعمل سقف او كاميرا، معروف ان الحاجات دي ايه؟ اساسيات، فبتمتنها كويس. لكن التانية زيلة بتشبكها باي حاجة لانها هتتشال. تمام كده؟ دلوقتي بيعملوا شفاط هواء بيشبط في السقف، طبعا يبوظ الجبس بتاعنا، خدت بالك، ويعمل لنا مشكلة. طيب، زينة للأرض. زينة للأرض. انت هات كده تاريخ الأرض منذ خلقها الله عز وجل وبدت المخلوقات عليها، الجن والإنس، خدت بالك. هذا المكان الذي نحن فيه كيف كان حاله مثلا، ما أقول لك من 5 سنين بس كان شكله ايه؟ كانت حتة أرض خراب، صح؟ الآن فيها خير بيتم الحمد لله رب العالمين. طيب، بعد 50 سنة ولا 100 سنة، الله أعلم المكرر ده هيبقى مكانه إيه؟ هل هيستنى؟ حتى لو استنى هيتهد وتبنى تاني، خدت بالك؟ عد بقى القرون الماضية كلها كان إيه الموضوع؟ أنت النهاردة عندك تغيير للبلد، تغيير شامل، صح؟ الدنيا كلها بتتغير. طب وقبل كده كان إيه؟ وبعد كده هيبقى إيه؟ فأي حاجة على الأرض يا جماعة ملهاش استقرار. أين الآباء وأين الأجداد وأين كل ده خلاص الأرض قاعدة كده خراب، بتيجي الحاجات زينة فترة كده وتمشي ويجي غيرها. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. السؤال يا جماعة الذي ربما يخاف البعض أن يسأله، هل معنى هذا أن هذا الكون عبث؟ مدام زينة وحنقضي بها الحفلة ونشيلها يبقى ده عبث، إيه الفايدة منه؟ الفايدة منه إيه؟ خلي بالك اللي بيفكر بهذه الطريقة الكفار. ربنا عز وجل يقول إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه؟ باطل. يا راجل باطلة مش باطل، ربنا ما خلقهم مش باطل. من اللي بيظنهم باطل؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وزي ما حضرتكم ذكرتوا الآية مش هنزعلكم والله، ها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، شوف الرد هو، لاتخذناه من لدنا. يعني الطفل بيركب اللعبة بتاعته يلعب بيها، وبعد ما يلعب بيها ويخلص يكسرها. خدت بالك؟ عبث. مع ان ده التربويين بيقولوا ان ده شغل بالنسبة للطفل، بينمي مهاراته وبينمي افكاره وبينمي عقله الى اخره. خدت بالك؟ لكن في الغالب عبث. خدت بالك؟ طيب ربنا عز وجل قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. يعني لو ربنا أراد أن يتخذ لهو لنفسه لعبة، خدت بالك عبث، كان ممكن يعمل حاجة تانية غير الايه؟ غير خلق الكون ده كله. يخلق السماوات بهذا الاتساع وبعد كده تتهد، يخلق الأرض، يخلق الكون الفسيح ده كله وبعد كده الكون ده كله يتدربك، كل ده عبث؟ أبدا مش ممكن، مش ممكن يكون ده عبث أبدا. طيب في سورة الدخان يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اسمع، ما خلقناهما إلا بالإيه؟ بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى كده يا جماعة خلق الكون، خلق البشر، خلق السماوات، خلق الأرض، وفناء كل هذا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كل ده يا جماعة من أجل إيه؟ حكم. هنا ذكر لنا بعضها، ودي أهم حكمة في الحقيقة. خدت بالك إيه الحكمة اللي هنا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلصت المهمة، عايز جع كل شيء تهد، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا إيه؟ جرزا. ده كلام جميل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم إيه؟ ما قالش أكثر ولا أشقى عملا، ها؟ لكن أحسن. الحسن ده، الحسن ده يا جماعة أنا اللي نحدده؟ أبدا، ولا أنت ولا حد. إذن من أين نعرف إذا كان هذا الشيء حسن؟ من الشرع، مش كده؟ الحسن ما إيه؟ ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ليس بالعقول. العقول تستحسن أشياء ليست بحسنة. يعني أنا أذكر من الطرائف بعض الطلبة ما طلعش من الأوائل السنة دي، فالمهم بيقول ده المدرسين هم اللي صححوا غلط، في حين مثلا جايب درجة النهائية مثلا في الرياضة، فقلنا له يبقى دي غلط رخ، انت واخد بالك؟ فهو لو كل واحد ترك بقى انه يستحسن ما يشاء. جماعة اللي بيشربوا مخدرات بيقول لك ده انا بعمل دماغ، خدت بالك؟ ده انا بعمر الطاسة. خدت بالك؟ اللي بيشرب سجارة يقول لك انا معايا حسابات، لو ما شربتش السجارة مش هركز، وبالتالي هتروح مني فلوس وهحط ارقام، ده الموضوع صفر واحد ويدخلني السجن. خدت بالك؟ الاجرب احسن حاجه عنده ايه؟ الحكه، انه يحك جلده، واخد بالك؟ وهكذا. فالانسان لو ترك لنفسه ليستحسن ما يشاء، لا، وبعدين انت هتستحسن شيء وانا هستقبحه. انت هتستحسن انا هستحسن شيء وحضرتك تستقبحه، يبقى لازم حاجة تحكمنا كلنا. عقولنا متفاوتة، هنحكم بعقل مين؟ ها؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل ده ولا عقل الرجل ولا عقل المرأة ولا؟ يبقى لابد من قوة فوقنا جميعا، هذه القوة التي تستحسن لنا وتستسوئ لنا، تقول لنا ده حسن وده قبيح، خدت بالك؟ فربنا حدد لنا الأحسن عمل ايه؟ الإخلاص والمتابعة. والإخلاص والمتابعة لا يكونان إلا بإيه؟ بعلم. بعلم. أنت هتعرف إزاي تخلص؟ إزاي هتعرف إنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتتعلم الأول، هتتعلم الأول، واخد بالك؟ العلم والعمل معا. في سورة الملك يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في سورة هود عليه السلام قال الله الذي خلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق الليل والنهار في ستة أيام وكان عرشه على الماء. كل ده ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ عملا. واخد بالك؟ يبقى دي أهم حكمة من خلق هذا الكون كله ومن هدم هذا الكون بعد ذلك، إن كأن الكون ده يا جماعة عبارة عن لجنة امتحان. شفت انت كده لما تروح مثلا في مدرسة أو في كلية وتلاقي ايه داخلين على امتحانات، بينظم بقى البنشات والأقصد التخت الصغيرة والترابيزات والكراسي، ويملى الفصول ويملى الطرقة ويملى مش عارف ايه، ولو فيها سطح مكان يطلع على السطح، لجنة امتحان. بعد ما تخلص الامتحانات كل ده بيتشال. فهي الدنيا كده، اختبار وامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. واخد بالك؟ طيب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. صعيدا، الصعيد اللي هو الأرض التي ليس عليها شيء، خدت بالك؟ حتى في التيمم إيه؟ قال فتيمموا إيه؟ صعيدا طيبا. إيه الصعيد؟ مش الصعيد اللي هو جنوب مصر، لا، الأرض المستوية أو الأرض الملساء أو الأرض التي ليس عليها شيء، ممكن ما تبقاش ملساء. واحد مثلا ماشي في مطبات أو في جبال أو في أودية أو في هضاب أو، خد بالك؟ فبالتالي كل ما صعد على وجه الأرض فهو إيه؟ فهو صعيد، تمام؟ طيب، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سبحان الله، بعد كل ده اللي كان على الأرض وكان في السماء والملائكة والبشر والدنيا دي كلها، ربنا عز وجل يقول إيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إيه؟ الدنيا دي كلها عبارة عن إيه؟ ما مطر أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ما قالكش المراحل، مفترض اختلط به نبات الأرض وتنبت وبعدين بدأ يكبر وبدأ يثمر وبدأ ينشف، لا، جابلك من الآخر. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شوف اللي بعدها ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الزينة مش نافعة، امال اللي ينفع؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. تمام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. خدت بالك؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم انفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت كله حيتهد وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. احنا ذكرنا ان الايتين دول يا جماعه هم مفتاح الصوره. ازاي مفتاح الصوره؟ خلي بالك الصوره كلها بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ عن من اغتر بهذه الزينه وفتن وفسد، ومن جعل هذه الزينة مطية للآخرة ولم يتعلق قلبه بها فاهتدى ونجا. تاني، الصورة كلها بتركز على الاثنين دول، إن جعلنا مع الأرض زينة لها وإن لجعلناهم على صعيدا جرزا، وكل ده لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خدت بالك؟ كل الصورة بتتكلم عن الاثنين دول. الناس كده فريقين في الجملة، المؤمنون الذين ايه جعلوا الزينة وسيلة لرضا الله والنجاة من النار والفوز بالجنة، والمجرمون الذين ايه شغلتهم الزينة وانخدعوا ببريقها ولذتها وحلاوتها وشهوتها وانشغلوا بها عن الايه عن الآخرة. الصورة يا جماعة ضربت لنا نماذج في أكثر من 70 آية قصص في الصورة الكريمة، 71 آية. خدت بالك؟ قصة أهل الكهف مختصرها إيه؟ بتدور على إيه؟ مش هحكي لك القصة، لا، بس الخلاصة بتاعتها إيه؟ الخلاصة بتاعت صورة الكهف إنها تكلمت عن الذين لم يغتروا بزينة الدنيا، اللي هم مين؟ الصورة بتتكلم، القصة بتتكلم في المجمل عن الفريقين، أصحاب الكهف الذين لم ينخدعوا بالإيه؟ بالزينة، مش كده؟ وكان ذلك سببا في إيه؟ في شرفهم بأن يذكروا في القرآن وإلى قيام الساعة، حتى كلبهم ناله الشرف معهم. والقسم الآخر الكفار الذين لم يتبعوا أصحاب الكهف، وبالتالي اضطر أصحاب الكهف للهروب من بين هؤلاء الكافرين. طيب، هذه قصة. قصة الثانية قصة صاحب الجنتين وصاحبه. خدت بالك؟ واضرب لهم مثلا رجلين، واحد انخدع بزينة الدنيا والتاني لم ينخدع بزينة الدنيا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما. الرجل ده كافر، والرجل ده في الآخر اغتر بنفسه واغتر بماله واغتر بالجنتين بتوعه، وظن ان هما ايه لن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فطن بالدنيا يا جماعة، الدنيا خدته خلاص، الآخر مش في دماغه. قال له صاحبه وحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي. وقعد يدعوه. إيه اللي حصل في الآخر؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب. ما هو لو ما كانش أحيط بثمره كان إيه اللي يحصل؟ كان هو حيموت ويسيبه برد. خدت بالك؟ ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ربنا يعلق هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير ايه عقبا. واخد بالك؟ المثال الثالث، حد هيأذن ولا بأذن بره؟ حد هيأذن هنا؟ حد أذن بره ولا هتأذنه هنا؟ المثال الثالث برضك بين من انغر بزينة الدنيا، من اغتر بزينة الدنيا ومن لم يغتر بها. إبليس لعنه الله وآدم عليه السلام، رغم أن إبليس خدعه وكان سببا في خروجه من الجنة، لكن الله تاب عليه وهداه فنجاه الله عز وجل من الفتنة بزينة الدنيا. المثال الثالث قصة موسى والخضر، قصة موسى والخضر، وطبعا موسى والخضر ومن معهم من المؤمنون هؤلاء الذين نجوا من الايه، من فتنة الدنيا وزينتها وزخارفها. طب فين الطرف الثاني؟ فين الطرف الثاني في قصة موسى والخضر؟ الطرف الثاني متعدد في الحقيقة. الملك اللي كان هياخد السفينة الظالم، ايه اللي خلاه يعمل كده؟ انه فتن بزينة الحياة الدنيا، يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، تمام؟ الغلام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم انه طبع يوم طبع ايه؟ كافرا، واخد بالك؟ يبقى موته دلوقتي احسن لاهله، احسن له اهل القرية الذين طمعوا في كنز الغلامين، لو وصلوا اليه ما تركوه للغلامين. يبقى برضك الامر واضح ان في ناس في قصة موسى والخضر اغترت بزينة الحياة الدنيا، وناس لم يغتروا بها. المثال ايه الخامس بعد كده؟ احنا قلنا اهل الكهف وصاحب الجنتين، خدت بالك؟ وقصة ابليس وادم وموسى والخضر، قد اربعة. يبقى الخامسة قصة ايه؟ قصة ذي القرنين. فين اللي فتن بالدنيا وفين اللي فتن؟ مش واضح جدا. ذو القرنين كان رجلا صالحا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، وكان معه المؤمنون يقيمون شرع الله في أرض الله على عباد الله، وفي المقابل كان في ناس مش عاجبهم الكلام ده ومش راضيين. حتى في الرحلة الأولى بتاعته ربنا قال له إيه؟ وجدها تغرب في عين حماة وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين ايه هيعذب مين؟ الذين اغتروا بزينة الدنيا، واما ان تتخذ فيهم حسنا هم مين؟ الذين اتبعوه وامنوا. واخد بالك؟ في القصة الثالثة خدت بالك اللي هي ايه؟ حتى اذا ثم اتبعثر حتى اذا بلغ بين الصدفين وجد من دونهما قوما، يعني لا يكادون يفقهون قولا، ما بيتكلموش باللغة اللي بيفهمها ذو القرنين، بس مش فاهمين اللغة، لكن الناس بتفكر على أعلى مستوى، عندهم استراتيجية عالية جدا. اسمع كده، لا يكادون يفقهون قولا، قالوا هم اللي قالوا إيه؟ يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذه المشكلة والحل والمشاركة في الحل، واخد بالك؟ يعني هم قالوا ايه؟ احنا عندنا مشكلة، قبيلة ياجوج وماجوج عمالين يهجموا علينا ويأذونا، احنا عندنا الحل وهنساعدك فيه، هل نجعل لك خرج نلم لك فلوس وناس تشتغل، خدت بالك؟ على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، اللي هو سد ياجوج وماجوج، واخد بالك؟ والصورة كلها بتتكلم عن أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة المؤمنون الذين لم يفتنوا بالدنيا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والكفار اللي هم إيه؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين إيه؟ عرضا. تمام يا جماعة؟ يبقى كده عرفنا إن مفتاح السورة إيه؟ الآيتين ده هم اللي هم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بدأ بيعرض لنا القصص كنماذج فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا فالنماذج أكثر من ذلك. فالدنيا كلها لا تخرج عن أحد هذين الفريقين، مؤمن لم تخدعه زينة الدنيا وزخارفها حتى لو خدعته وقتا من الزمن، لكنه سريع العودة إلى الله عز وجل، وغير مؤمن انخدع بالدنيا وجرى خلفها وأدت به إلى أودية جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار حول هذه الآيات. نعم.